بين ذاتين لا يتأتى من ثانيهما الملك كما ذكره الفضيل رحمه الله تعالى. ثانيهما لا يملك، لا يستحق مالكا. ومثال ذلك الماء للدار والجل للفرس كما ذكر ابن عقيل. او تقع بين ذاتين اولهما لا تملك، اولهما لا تملك، هذه ايضا شبه الملك، التي شبه الملك تقع بين ذاتين ثانيهما لا يملك، او تقع بين ذاتين اولهما لا يملك. أنتني وأنا لك، أنتني وأنا لك، فهذه وقعت بين ذاتين أولهما لا تصرح للملك أن تملك، أليس كذلك؟ لا يصرح أن تملك الأولى، أنتني وكذلك أنا لك وكذلك لزيد أخ، فهل يصرح الأخ هذا أن يملك أو أنت أن تملك؟ لا. فإذا هذه أيضا شبه الملك، والتي شبه الملك هي التي تقع بين ذاتين ثانيهما لا يصلح ان يملك، او اولهما لا تصلح ان تملك. واضح الشرع. وهناك ايضا معنى اخر لها وهو الاستحقاق، ان تقع بين ذات ومعنى، ان تقع بين معنى وذات، فهذه تكون الاستحقاق. الحمد لله، الحمد لله، فهذه تكون الاستحقاق اذا وقعت بين معنى وذات. طيب، وبعضهم يجعل التي في نحو الجل الفاصل للاستحقاق وليس لشبه الملك، قد يطلق على الكل اختصاص ان تفيد الاختصاص، ويشمل هذه الثلاث المعاني التي سمعتها الملك وشبه الملك والاستحقاق. واضح. فمتى تكون لام للملك يا خليفه؟ نعم، إذا وقعت بين ذاتين ثانيهما يملك أنت. ومتى تكون شبه الملك؟ إذا وقعت بين ذاتين ثانيهما لا يملك، أو أولهما لا يملك. واضح. مثال الأول الحصير للمسجد، المسجد لا يملك، الباب للدار أحسنت، فإذا أتى منه الملك مسجد، والأول لا يملك، أنا أو أنت لي أحسنت. طيب، وأيضا من معانيها التي ذكرها قالوا في تعدية، أي أنها تفيد التعدية، والمقصود هنا بالتعدية أي التعدية المجردة، أي التعدية المجردة، ولا ينافي أنها في بقية المواضع التي ستذكر تفيد التعدية، لكنها مع غير هذا الموضع الذي أراده تفيد التعدية وشيئا آخر، وشيئا آخر، لكن هنا قوله التعدية هي التعدية المجردة التي ليس معها شيء آخر، التي ليس معها شيء آخر، لذلك قلنا لا ينافي أن في جميع المواضع التي ذكرها تفيد التعدية، لأنها تفيد التعدية فيها مع شيء آخر، أما هذا الموضع الذي أراده تكون للتعدية المجردة فقط. للتعدية المجردة فقط لا تريد شيئا آخر غير التعدية. واضح. فلا يرد علينا أنها أيضا من المواضع التي تذكر تريد التعدية، وكيف تختصه بهذا الموضع فقط؟ نقول في هذا الموضع تريد التعدية فقط مجردة عن زيادة شيء، من مواضع أخرى تريد التعدية مع زيادة شيء آخر. واضح هذا. طيب، هذا المعنى الثالث مما ذكره هنا رحمه الله تعالى وهو التعديل. المعنى الأول الملك، المعنى الثاني شبه الملك، المعنى الثالث التعديل. المعنى الرابع التعليم، المعنى الرابع التعليم، وإذن تعروني لذكراك هدة كما سيأتي إن شاء الله. هذه هنا للتعليم، جئتك لإكرامك، جئتك لإكرامك، فعلت كذا لأجل كذا، فعلت كذا لأجل كذا، فهذه تفيد التعليم، أي تعلل الفعل السابق لماذا صدر منه، الفعل السابق معلل وما بعدها علة. المعنى الخامس الزائدة، سيأتي الكلام عليها، وهي التي تفيد تقوية عامل الضعف بالتأخير أو تقوية عامل بكونه فرعا تقويه. وقد تكون بمجرد التوكيد فقط كما سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، مجرد التأكيد، قد تكون بمجرد التأكيد وغير تقوية. فالتي تكون زائدة تكون زائدة مقوية لعامل صعب بالتأخير، أو لعامل كان فرعا تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى شيء يقويه وهي هذه اللام، أو تكون بمجرد التأكيد وغير تقوية، مجرد التأكيد من غير تقوية، فالزائدة تكون لما سمعت، إما لتقوية عامل ضعيف بسبب التأخير كما ستأتي إن شاء الله الآيات ذكرها إن كنتم للرؤية تعبرون، تعبرون يتعدى بنفسه، لكن لما تأخر ضعفه، لما تأخر ضعفه احتاج إلى إيش؟ إلى اللام هذه المقوية الزائدة، أو بسبب كونه فرعاً يحتاج إلى هذه اللام مصدقاً لما معهم فعال لما يريد، هذا فرع في العمل، يحتاج إلى شيء يقوي وهي هذه اللام، أو تكون مجرد التأكيد فقط، فهي التي تقع بين فعل عامل متعدد وبين معمولة. كما سيأتي إن شاء الله في قوله ضربت لزيد، ضربت لزيد، أقول ضربت زيدا، فإذا أتيت باللام بينهما تكون اللام هذه إيش؟ لمجرد التأكيد، زائدة لمجرد التأكيد ولا تريد تقوية لأن العامل قوي متقدم ويتعدى بنفسه، فإذا أتيت بها تكون لمجرد التقوية المعنوية، لمجرد التقوية المعنوية ليس تقوية عامة، بل لمجرد التأكيد، لمجرد التأكيد. طيب هذه هذا هو حاصل المعاني التي ذكرها هنا رحمه الله. ثم انتقل الى الباب وفي فقال والظرفيه تستبدل بالباء وفي، اي انهما يفيدان الظرفيه كما ستاتي الحمد من عقية رحمه الله تعالى. وقول الظرفيه تستبدل اي اطلب بيانها والدلاله عليها بهذين الحرفين، والظرفيه تستبدل اي اطلب الدلاله، فأطلب بيانها أي بيان الظرفية والدلالة عليها بهذين الحرفين وهما الباء والهي. ثم ذكر لهما معنى آخر فقال وقد يبينان السببا، أي أنهما مع إفادتهما الظرفية قد يفيدان السببية، قد يفيدان السببية. دخلت امرأة النار في سرة، دخلت امرأة النار في سرة، ما تفيدنا في سببية أي بسبب سرة، وأما الباب هذا كثير فيها جدا كما سيأتي إن شاء الله من أمثلة ابن عقية رحمه الله تعالى من ذكر الآيات وهذا. طيب على ننتهي بشيء هذا واضح إن شاء الله. وقوله قد يبينان السبب قد هنا بالتحقيق بالنسبة لله وللتقريب بالنسبة لي فيه، فهي من المشرق المستعمل في معنيه. قوله قد يبينان السبب قد للتحقيق بالنسبه للباب وللتقليل بالنسبه اليه، فهي من المشرق المستعمل في معنيه، هذا واحد استعمل له مشترك في معنيه، يكون له معنيان فيستعمل فيهما معا في وقت واحد. كما هو الحاصل هنا قد يبينان، فقد هنا بالتحقيق بالنسبه لي الباء وللتقريب بالنسبه لي ايش؟ لي، فهي بهذين المعنيين اللذين هما فيها يكونان في قلب، فهي للتحقيق وفي التقريب، فقد يكون في الموضع الواحد في هذا وهذا، ويفهم ان تكون هنا للتحقيق فقط ولا يعترض علينا بان هذا قليل فيه، يسمع أن تكون للتحقيق فقط من غير تحقيق وتقريب، يسمع في البيت تكون للتحقيق فقط من غير اشتراك. قال والظرفية تستلزم بلا وفي، والظرفية في الفي في الفي أكثر من الظرفية في إيش؟ في الباء، والسببية في الباء أكثر من السببية في الفي، واضح هذا. قال رحمه الله تقدم أن اللام تكون للانتهاء وذكر هنا أنها تكون للملك ضابطها ما سبق، تكون بين ذاتين ثانيهما يملكها فيتعدى منه الملك. نحو لله ما في السماوات وما في الأرض، النجار عبد الله لا يجار وجرون خبر مقدم، ما مبتدا مؤخر اسم موصول مبتدا مؤخر. نعم السماوات جار وجرون على المحذوف سلف الموصول، وما معطوف على ما. نعم الشاهد اللام هنا للملك وقعت بين ذاتين ثانيهما تملك، يتعدى منها الملك، الله سبحانه وتعالى مال كل شيء. قال والمال بالبيت كذلك ايضا وقعت بين ذاتين ثانيهما تملك، وهو البيت كذلك يتعدى منها الملك، فهي اذا الملك هنا. قال ولشبه الملك، ولشبه الملك وهو ضابطها تقع بين ذاتين ثانيهما لا تملك، او بين ذاتين اولهما لا تملك. قال وشبه الملك نحو الجل للفرس، ذكر هنا قال الجل بضم الجيم وفتحها، الجل والجل ما يلبس للدابه تحت السرج لمنع البرد ونحوه، هذا هو الجل يوضع تحت الصوت يؤدي ان يقين الدابه من البرد. قال الجل للفرس، بعض يجعل هذا الاختصار، هذه التي تقع بين ذاتين الثانيه لا تملك اجعلها للاختصار. شبه الملك والاختصاص، بعضهم عبر هنا بشبه الملك ويختلف، وبعضهم يعبر بالاختصاص. المؤذي او هذا بحمد له كلام في هذا، قال تجوز يعني المفروض التعبير بشبه الملك اللي هي الاختصاص، هي الاختصاص. لكن لا باس ان يربط شبه الملك بما سمعت ما فيه منه، فيكون عندنا ثلاث نعمات لا من الملك ولا من شبه الملك ولا من الاختصاص، التي من الاختصاص او التي من الاستحقاق، بس ولا من الاستحقاق، التي من الاستحقاق هي التي تقع بين ذات ومعنى، بين معنى وذات، الحمد لله هذه بين معنى وذات وتكون ليش؟ من الاستحقاق، والتي من شبه الملك فملك، والتي من الملك ايضا عرفنا، وربما يقطع عن جميع الاختصاص، ان اللام تريد الاختصاص فان فرضت هذه الثلاثه قال ولشبه الملك نحو الجل للفرس والباب للدار وللتعجية. ايش المقصود بالتعجية هنا؟ اي المجردة عندهم، فلا ينافي انها في بقية المواقع للتعجية، لان تصحبه في بقية المواقع معنى اخر مع التعجية، اما هذه تكون للتعجية فقط المجردة عن معنى اخر. قال بالتعدية نحو وهبت لزيد مالا، هذه هنا المثال فيه نظر، ومنه قول تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وهذا مثال الناظر رحمه الله في الكافية شرح الكافية، قام بالتسهيل فجعل الآية مثالا لشبه الملك، وهذا هو الأحسن، جعل الآية مثالا لشبه الملك، وأخذ المثال فهو مثال، أخذ المثال الذي ذكره بعقيق فهو مثال الملك، والآية مثال لشبه الملك، لأن ضابط الفرق عليهما واضح، فضابط الملك ينطبق على وهبت لزيد مالا، وقعت بين ذاتين الثاني منهم ايش؟ تملك، والآية لشبه الملك، وقعت بين ذاتين الثاني منهم ايش؟ لا تملك، فهب لي من لدنك وليا، وقعت بين ولي ولي. وليه هو الأول لكن أخر عن تقديم، فهي بين ذاتين الأول منهما لا يملك، معناه الأول منهما لا يملك، لأن الولي ما يملك، نبدي وليا لا يملك الولي، فهي إذا شبه ايش؟ الملك. فالمثال الصحيح والأقرب للصواب ما أرسل به ابن هشام رحمه الله تعالى، ما أضرب زيدا لعمر، تعجب فهذه هي التي التعديه المجرده، هذا المثال احسن. اما المثال الذي مثل ابن عقيل وهبت لزيد مالا هذه للملك، والآية مثل فيها المصنف في التسليم لشبه الملك، لشبه الملك، فالأحسن أن يؤتى بالمثال لا يحتمل، لا يحتمل آخر، هذا هو الأحسن. والمثال الذي هو أحسن المقارب الذي أتى به وفي احتمال إن شاء الله، ما أضرب زيدا لعمره، ضرب كان متعديا بنفسه، فلما نقل إلى التعدد صار إيش؟ قاصرا، فتعدى إلى زيد بن همزة أضربه، وتعدى إلى عمرو بالله، ما أضرب زيدا لعمر، تعدى لزيد بن همزة أضرب، وتعدى لعمرو بالله. هذا هو المثال الأحسن الذي مثل به ابن هشام رحمه الله تعالى. وأما المثال الذي ذكره وهبت لزيد مالا هذه للملك، والآية لشبه الملك على ما تقدم من الضرب. فهبني من لدنك وليا. ومفعول الفاعل مستتر لمصيبه. الشاهد اللام هنا مثل بها تبع عند المصنف في شرح الكافيه للتعديل، والمصنف مثل بها التسليم ليش؟ لشبه الملك، وهذا هو الاقرب، لانها وقعت بين اللتين اولهما لا تملك، الولي لا يملك، هب لي وليا، الولي ما يملك، لشبه الملك. واما المثال وهبت لزيد مالا فهو للملك. فالمثال الاحسن ما اضرب زيدا لعمر وما احبه لعمر وما احبه له. قال وللتعليل، هذا المعنى رقم كم الان؟ الرابع. وللتعليل نحو جئتك بإكرامك، وقوله من بعض آل يعقوب. قال نحن لزيد ضربته. جاءه مجرور هنا أو في العراق يقول اللام زائدة وزيد مجرور لفظ منصوب محلا على المنصوب بهذه الزائدة. كما تقدم معكم أن الزائدة إما لتفريد عام ضعف بالتأخير أو لكونها إشارة، فهذه لتفريد عام ضعف بالتأخير بسبب التأخير حصل له شيء من الضعف من الضعف، فتأتي اللام هذه ما وجوب اللازم فيجوز أن تقول زيد ضربته ما في مانع، لكن لو أتيت فيها بالتقوية لا فتقول لزيد ضربته فتكون هذه اللام زائدة. هذا هو الصحيح إن شاء الله أنها زائدة لا تعلق لها. ابن هشام يعلقها بالفعل يعلقها ويجعلها منزلة بين المنزلتين بين الأصلية وبين الزائدة فهي متوسطة، فهي زائدة محضة ولا أصلية محضة ولا أصلية محضة، لذلك يعلقها رحمه الله تعالى. الذي يظهر لا تعلق لها، زائدة تفيد التقوية حرب جر زائدة وما بعدها عبد حسن زيد بن به مجرور لفظا منصوب محله او مفعول به منصوب على نصفه فتحه مقدره فنعم من دور اشتغل محل بحركه حرب الجر الزائد. واضح. ويقول كيف يعني ما انت اذا محضر لانها معنى لها معنى التقويه لها معنى هو التقويه، فاذا هي ما هي زائد اذا محضر نحذفها ولا بأس. قال ومنه قوله تعالى إن كنتم لرؤيا تعبرون. من حرف شطي؟ نعم من حرف شط جازم. وكنتم إن كان واسمها ومن جنب للرؤيا اللام زائدة للتقوية لا تعلق لها، لا تعلق لها على الصحيح. زائدة للتقوية لا تعلق لها. والرؤيا مفعول به مجرور لفظا منصوب محل عين. أحسنت. تعبرون فعل فاعل. الذين هم لربهم يرهبون هذا الباب لربهم يرهبون هذا الباب أيضا كذلك الله ما هذه الآية بجانب الذين هم لربهم يرهبون يرهبون ربهم أصلا لربهم يرهبون فتجعل بجانب هذا الباب. فهذه الآن تقوية عام ضعفة في التأخير ولتقوية عام بكونه فرعا مصدقا لما معهم فعال لما يريد، هذه لتقوية عام يعني ضعف بكونه ايش فرعا بسبب كونه فرعا ضعفا محتاج الى الله تقويه هذه الزائدة فعال لما يريد مصدقا لما معهم، وقد تكون لمجرد التوكيد وهي الواقع بين الفعل ومفعوله فالمؤخر عنه، فهذه بمجرد التأكيد الواقع بين الفعل ومفعوله المؤخر عنه يعني ينسب إلى كلمة مؤخر عنه، فهذه تكون بمجرد التأكيد كما بقول ضربت لزيد ضربت لزيد هذه مجرد التوكيد فقط ما في تقوية ولا شيء يحتاج إليها حتى يتقوى بها ما ضعف هذا لا قوية لأنه مقدم على المعمول فتأتي بها لمجرد التأكيد. قال رحمه الله وسماع النحو ضربت لزيد هذه لا تفيد هذه تقع بين معمول بين العامل والمعمول المؤخر عنه بمجرد التأكيد ما السماع فقط توقف عند السماع لا يتعدى السماع بذلك فتأتي بها لأجل مواطن السماع إن سمع شيء من ذلك ردف لكم على قول عندما بدل جعل لكم الله للزائدة لمجرد التأكيد. قال وأشار بقوله والضربية السبن إلى آخره إلى أن معنى الباء وفيه، فذكر أنه اشترك في إفادة الضربية وأيهما أكثر فيها فيه أكثر في الضربية من الباء فذكر أنهم اشتركا في إفادة الضربية والسببية، وما هو الأقعد من السببية؟ الباء. فمثال الباء الضربية قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي وبالليل إنكم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين قبله إن للتوفيق وبالليل فعل فاعل خبره عليهم جار مجرور متعلق بتمرون مصبحين حال. طيب مصبحين حال واو الصباح وبالليل تمرون في هذا الوقت وفي هذا الوقت. ويسمى حال مصبحين حال كونهم في الصباح وبالليل واو عاطفة بالليل الباء هنا نعم جارة ومعنى في تمرون في الصباح وبالليل يتمرون عليه المصبحين في الصباح في هذا الوقت وكذلك في الليل. طيب الشاهد شاهد الباء هنا بمعنى الظرفية الباء هنا جاءت بالظرفية هذا معنى من معانيه وسيأتي له معنى أخرى. قال أي وفي الليل ومثالها للسببية ويتقي على سبب الفعل وعلته التي هي السببية وأما التي الظرفية تكون بمعنى فيه والتي هي السببية هي الداخل على سبب الفعل وعلة الفعل. مات بالجوع مات بالجوع ما يلبى هذه سببية لأنها داخل على سبب الفعل أي سبب حصول الفعل الموت سبب ما هو الجوع فهذا هو ضابط السببية هي التي تدخل على سبب الفعل وعلته هي التي يعني يكون من أجلها حصل الفعل من أجلها مع ما بعدها حصل الفعل. فكلنا أخذنا بذنبه ما هي الماء سببية نعم لأنها دخلت على سبب الفعل وهو سبب الأخذ تلو هذه. قال ومثال هذه السببية قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا شاهد فبظلم وبصدهم فهي داخلة على سبب الفعل وسبب التحريم الظلم والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم هذه السببية أيضا قل الجنة بما كنتم تعملون هذه السببية أي بسبب عملكم وليست للعوض فمن عوض من فيه فما سيأتي أن يدخل أحدكم الجنة بعمله فهذه من فيه والسببية مثبتة قل الجنة بما كنتم تعملون خلافا لتخليص الموجود في الحاشية. قال ومثالها للسببية قوله تعالى في الإقامة ومثال في الظرفية قولك زيد في المسجد نعم هذه في الظرفية هنا التقدير أكثر من عليها الظرفية. قال وهو الكثير فيها ومثالها للسببية قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هجرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خياش الأرض الشاهد في هجرة أي بسبب هجرة دخلت النار